بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد على عموم نعمك وعلى عموم إفضالك أن هديتنا للإسلام وأنزلت علينا القرآن وأرسلت إلينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم يوم عرفة، وهذه العشية عشية عرفة، وعشية عرفة هي من بعد الزوال إلى غروب الشمس وإلى ما بعدها، تحديدا بعد العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع صباحا بعدما طلعت الشمس من منى من طريق ضب، فمر بالمزدلفة صلى الله عليه وسلم، وظنت قريش أنه واقف فيها لا يتعداها، فأجازها أي تعداها متجها إلى عرفة، يعيد الحج على سنن الأنبياء والمرسلين، على سنن رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وقد أمر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو المسؤول عن رحله ومتاعه، فضرب له قبة من أدم في نمرة، ونمرة بعد الوادي ودون عرفة، فنزل فيها صلى الله عليه وسلم حتى زغت الشمس أي زالت. ونزوله في هذا المكان ليس من عرفة، لأن نمرة دون عرفة لكنها فوق الوادي من جهة الجنوب. فلما زاغت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام، رحلت له ناقته القصوى، فرجع إلى بطن الوادي، واجتمع الناس فيه لأنه أسهل لجلوسهم وأهيأ لاستماعهم، فخطبهم الخطبة العظيمة. ثم بعد خطبته التي استشهد فيها الله على الناس 3 مرات يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكته على الناس، لما استشهدهم فقال: إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ لماذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقالوا جميعا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح لماذا؟ بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي ائتمنه الله على أدائها، ونصح لهذه الأمة، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شرا إلا حذرنا منه. لما فرغ من خطبته أمر بلالا فأذن، أذن لصلاتي الظهر والعصر، فلما فرغ أمره فأقام وصلى الظهر 2 ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، مع أن اليوم وافق في وقته يوم جمعة، فإن الوقفة في عهده عليه الصلاة والسلام في عرفة وافقت يوم جمعة، ولم يقم صلى الله عليه وسلم شعيرة الجمعة في عرفة، كما أنه لم يقم شعيرة العيد في منى. وهذا دليل على أن الحاج لا يقيم هاتين الشعيرتين في هذه الأماكن، لا صلاة الجمعة إن وافقتها في يوم عرفة أو في أيام منى، وكذلك في صلاة عيد النحر. ومنه أخذ العلماء أن غير المستوطن أنه لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه صلاة العيد أن يقيمها بنفسه، باتفاق العلماء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. صلى صلاة الظهر 2 ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، ثم لما فرغ أمر بلالا فأقام فصلى صلاة العصر 2 ركعتين. أين صلاهما؟ صلاهما صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي. فلما فرغ من صلاته ركب فأتى عرفة عند جبل إلال، على وزن هلال، عند الصخرات، وحبل المشاة بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. إذا نزل أول ما نزل في الضحى من النهار، نزل في نمرة، ثم خطب الناس وصلى بهم في بطن عرنة، ثم لما فرغ من ذلك قام وصلى ووقف صلى الله عليه وسلم في عرفة وما زال واقفا حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا. في وقوفه عليه الصلاة والسلام في عرفة حصلت شواهد ومسائل عجيبة، منها ما روى عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن أن أهل نجد أن أناس من أهل نجد جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال: من وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أدرك. ثم بعث مناديا ينادي في الناس: من أدرك عرفة فقد أدرك. ثم أردفه بمناد آخر يعلنان في الناس في الموسم: من أدرك عرفة فقد أدرك، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. وزاد الإمام أحمد في رواية: الحج حج عرفة. مما حصل له من الواقف عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة أن الناس شكوا هل كان النبي صائما أو كان مفطرا، وباعث هذا الشك أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي حث أمته على أن يصوموا يوم عرفة، لما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله يكفر السنتين الماضية والباقية. فلما شك الناس في ذلك قالوا: هل الرسول كان صائما أو مفطرا؟ فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهما، وهي أخت زوجته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية، أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن لأنه يحب اللبن من سائر أنواع الشراب، فرفعه عليه الصلاة والسلام وكان واقفا على ناقته القصوى، رفعه بيمينه فرآه الناس ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولم يكن مفطرا، وهذا أن النبي كان مفطرا ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم، وهذا تطبيق عملي. لماذا؟ لأن الحاج والواقف بعرفة وهو حاج فطره أعون له على القيام وعلى القنوت وعلى الدعاء، أعون منه لو كان صائما فإنه يصيبه ما يصيبه من الخمول. في موقفه ذلك عليه الصلاة والسلام حصل أمر عجيب وهو من أعجب المسائل وأنفعها أثرا، وذلك في الرجل الذي أوقصته راحلته، كما روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة إذ أوقصت رجل راحلته، أي أنه سقط من على راحلته على عنقه فاندق عنقه فمات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون به، قال: كفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما، كفنوه في ثوبيه وغسلوه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، جاء في زيادة عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ففي هذا أن من مات محرما تستمر عليه أحكام الإحرام حتى بعد موته، فيكفن بثوبيه بعدما يغسل ولا يمس طيبا لأنه ما زال محرما واستمرت عليه أحكام الإحرام حتى بعد موته، ولا يغطى رأسه، وفي رواية مسلم: ولا يخمر وجهه، وقد صححها شيخنا الشيخ بن باز ذكر أنها محفوظة، وكان بعض الحفاظ لا يجعل هذه محفوظة، وأثرها فيما يتعلق بتغطية الوجه للمحرم من الرجال هل يغطيه أو لا يغطيه، فمن أخذ بهذه الزيادة حرم على المحرم أن يغطي وجهه كما حرم عليه أن يغطي رأسه. قال: ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا لأنه لم يزل كذلك محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه حسن الخاتمة، وأن من مات في أثناء العبادة مقبلا على ربه يرجى له من ذلك ما لا يرجى لغيره، فإن الناس يقدمون يوم القيامة خائفين فزعين هلعين إلا هذا فإنه سيأتي على رؤوس الأشهاد والناس في خوف وهم وغم، أما هو يأتي على رؤوس الناس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه نعمة ومنه يمتن الله جل وعلا بها على من شاء، نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. في وقوفه بعرفة عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين يدعو ربه، مظهرا له المسكنة والافتقار، رافعا إليه أكف الضراعة، حتى إن راحلته مالت به فسقط خطام راحلته، فتناوله بيد وأبقى الأخرى مرفوعة يدعو الله جل وعلا. لم يزل عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، لم يزل صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يكل ولم يمل ولم يتعب، وإنما يعلم بذلك أمته تطبيقا عمليا على استغلال هذه الفرصة في هذا اليوم، سواء ممن كانوا على صعيد عرفة أو ممن كانوا في الآفاق في بيوتهم أو في مساجدهم، فإن الله جل وعلا يدنو هذه العشية، يدنو عشية عرفة إلى سماء الدنيا، كما جاء في رواية مسلم من حديث عائشة، وفي رواية أهل السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته، يباهي بهؤلاء الواقفين بالحجاج بالضاحين رؤوسهم لربهم بالذين أتوه من كل مكان مجيبين نداء خليله إبراهيم، محققين فرضه عليهم بالحج، مدركين هذا اليوم في هذا الصعيد. يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وهذه الميزة أيها الإخوة ليست خاصة بأهل عرفة، أعني بأن الله إذا دنا إلى عشية عرفة، إذا دنا إلى سماء الدنيا عشية عرفة، بل حتى المسلمون لا سيما الصائمون في هذا اليوم الداعون ربهم جل وعلا الرافعين إليه أكف الضراعة، ينالهم بواسع فضله ما ينال غيرهم من الواقفين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لم يقل خير الدعاء الدعاء الواقع في عرفة لمن كان واقفا فيها، وإنما أضاف الدعاء لليوم، فيشمل فضله جميع من كان في هذا اليوم داعيا مبتهلا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. أما لأهل الموقف خصوصية، وهي أن ينصرفوا مغفورا لهم منة من الله سبحانه وتكرما منه سبحانه عليهم، إذا كانوا مقبلين عليه موحدينه حقا راجينه صدقا سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، تنبيه على أصل يذكره علماء أهل السنة، أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة: ربي اغفر لي، ربي آتني، ربي اعطني، ربي امنع مني، ربي أعذني. أما دعاء العبادة كالصلاة والصيام ومنه الحج، ومداره كله على توحيد الله وتحقيق العبادة له وتحقيق التجريد له سبحانه بالعبودية وحده دون ما شريك. ولهذا الصلاة دعاء، وقول لا إله إلا الله دعاء. فبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام: وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وفي مقام عرفة يتأكد على الجميع، سواء كانوا حجاجا في هذا الصعيد الطيب أو كانوا في بلدانهم، إحسان الظن بالله جل وعلا وكمال الثقة به وحسن رجائه سبحانه، ألا يكون من القانطين ولا من المحرومين ولا من الآيسين من رحمته. فإنه ثبت في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فمن ظن أن الله جل وعلا يرحمه في هذا اليوم واستحكم هذا الظن على قلبه وغلب على خاطره وعلى قصده فإن الله راحمه ولا شك، ومن ظن غير ذلك فإن الله عند ظن عبده به. وكان شأن الصحابة وشأن السلف إعظام الظن بالله وإعظام الرجاء بالله وحسن الظن به في مثل هذه المشاهد. حج سفيان بن عيينة المكي، وكان عالم مكة ومحدثها، وهو شيخ شيوخ البخاري. حج 70 حجة، وكان يسمع له في عشية عرفة دعاءه ربه أن يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الفضيل وهذا المكان الشريف. في آخر سنة لم يدعو بهذا الدعاء، فقال له أصحابه: يا أبا عبد الله، لم تدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الفضيل. قال: إني استحييت من ربي. فمات رحمه الله تلك السنة. مما مشاهد ومواقف إحسان الظن بالله وكمال رجائه والتعلق به سبحانه أن سفيان ابن عيينة في عشية عرفة وقبل غروب شمسها رأى الناس وقد لهجوا بأصواتهم وارتفعوا بنداءاتهم وحاجاتهم، هذا باك وهذا خاشع وهذا متضرع، فصعد نظره في الناس ثم كسرها إلى أصحابه فقال: أترون هؤلاء لو أنهم وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا يضعه عنهم، والدانق تفليسة الدراهم، فالدرهم 22 دانقا كما أن الريال 20 قرشا. قال: لو أن هؤلاء أي الواقفين في عرفة لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا ليضعه عنهم، أترون أن هذا التاجر يستكثر عليهم هذا الدانق أو يضعه عنهم؟ فقال أصحابه كلهم: بل يضعه عنهم يا أبا عبد الله. فقال عندئذ: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله سيضع عن هؤلاء أوزاره. كل ذلك ثقة به سبحانه وإحسان للظن به وكمال لرجائه والتعلق به الذي هو ثمرة الإيمان به سبحانه وتجريد وتحقيق التوحيد والعبادة له. مر ابن المبارك عبد الله بن المبارك على سفيان الثوري وهما واقفان في عرفة في عشيتها، فجثى على ركبته وجحرت عيناه وهو يبكي، فقال: من هو المحروم في هذا اليوم؟ قال: المحروم من ظن أن الله جل وعلا لا يغفر له، هذا هو المحروم، لأنه ساء بالله ظنه وساء بالله قصده ولم يحقق في قلبه ما يجب لله من التعظيم ومن ذلك إحسان الظن به سبحانه. فالله الله أيها المؤمنون، الله الله أيها الحجاج، الله الله معاشر المسلمين في كل مكان، وأنتم في هذا اليوم وما بقي بينكم وبين غروب شمسه إلا دقائق، ساعتان أو أقل من ذلك. الله الله بإحسان الظن به سبحانه ودعائه وكمال التجرد له، وعموا بدعائكم والديكم وأمواتكم وإخوانكم المسلمين، فإنه أصاب ويصيب المسلمين أنواع من اللأواء والمتاعب والهموم والغموم، وطرحها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده مفاتيح الفرج، وهو الذي يغير حالهم، وهو الذي بيده نصرتهم، وهو أملنا سبحانه، وهو منتهى رجائنا. فلا تبخروا من ذلك ولا تنسوا أمواتكم، فإنه ثبت عند الترمذي وغيره أنه ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم يدعو له حسنة. فقولوا: اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، فيشمل المسلمين من أول الدنيا إلى آخرها، ترصد في حسناتك من ترصد في رصيدك من الحسنات بعدد هؤلاء. وفضل الله عز وجل واسع، ويمين الله سحاء الليل والنهار، لا يغيضها إلا تنقصها نفقة. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من فضله، وألا يجعلنا ممن خاب بهم ظنه، ممن خاب ظنه به سبحانه وتعالى، ويجعلنا ممن أحسنوا به الرجاء وعلقوا قلوبهم به فانقلبوا من هذا المكان وانقلبوا في غروب شمس هذا اليوم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وآبائكم ومشايخنا ومشايخكم وولاتنا وأحبتنا من جميع المسلمين، وأن يزنا وإياكم المنازل العلى من الجنة إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ علي السلام على هذه التوجيهات النافعة المفيدة السديدة، ونسأل الله جل وعلا لا يحرمنا وإياه وإياكم فضل هذا اليوم، فنستغل ما تبقى من هذه الساعات وهذه الدقائق في التعلق بالله ورجائه ودعاه وحفظ الوقت، ونسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، ويغفر لنا ولكم الذنوب، ويستر العيوب، ويصلح القلوب، ويسهل الدروب، ويقضي الحاجات، ويغفر الزلات، وينفس الكربات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الله يغفر لنا ولكم جميع المسلمين ومن تابع هذا البث وشاهده وأعاده ودل عليه ودعابه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.